إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد يوم الأحد الأحباب فلا شك أننا نعيش في هذه الأيام محنة لدين الإسلام. هذه المحنة تتمثل في أن المسلمين أو أن عدد من المنتسبين إلى الإسلام أصبحوا يرفضون الإسلام وأصبحوا يرفضون شريعة الله سبحانه وتعالى. هناك عدد منهم أو عدد منهم يقبل ما يسمى بالشعائر التعبدية، يعني أقبل أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج والأخلاق والصدقات، ولكن يعتبر أن ما زاد عن ذلك ليس لله عز وجل فيه فعل، وليس لله أن يتعبد لديكم، ولهذا الله تعالى تعالى الله عما يقولون عدو كبير. بل إن بعضهم ينظر نظرة انتقاص إلى دين الله سبحانه، وبعضهم يصرح بأن دين الله عز وجل لم يعد صالحا لهذا الزمان، وبعضهم يعتبر أن شرائع أوروبا وقوانين أوروبا ودساتير أوروبا أفضل من شريعة الإسلام وقوانين الإسلام، إلى غير ذلك مما نعيشه في هذه الأيام. وكان أن رأينا أن ما يسمون بالعلمانيين والدوليين رأينا منهم يعني ليس تصريحات ظنية، ولكن رأينا حشودا ضخمة للآلاف وعشرات الآلاف تهتف لا للشريعة الإسلامية ويهتفون والعياذ بالله تعالى ويقولون علمانية علمانية لا للدولة الإسلامية، ورغم أن أكثرهم يحملون بطاقة الإسلام في جيوبهم أو إسلام، وقد تجد أن بعضهم يصلي أو أن بعضهم يصوم أو يحفظ، وكأن دين الله عز وجل لم يعد صالحا، أو كأن الله سبحانه وتعالى عندما شرع ما شرع من الأحكام والحدود للمسلمين كأنه سبحانه وتعالى كان جاهلا بما يصلح المسلمين وبما يفسدهم، وكأن الله سبحانه وتعالى نسب البشر أنزل الشريعة تواتم مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصبر أن تكون خالدة إلى نهاية الزمان. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا ليس راجعا لوجود نقص في دين الله عز وجل، بل كما سنبين أن دين الله عز وجل فيه الكمال وفيه الخير وفيه أعظم نعمة للبشرية، بل هو راجع إلى انبهارهم بالغرب وإلى مسح عقولهم التي تربوا عليها منذ الصغر من آلات الإعلام في التلفاز وفي التعليم وغير ذلك، فجعلوا الغرب كما هو متقدم في إطلاق الصواريخ إلى الفضاء وإنشاء العربات الحديثة وإنشاء المصانع الحديثة والقطارات الحديثة والأدوات الطبية الحديثة، اعتبروا أن هذه الآلة الغربية دليل على أن الغرب متفوق في كل شيء، حتى في وضع المناهج وحتى في وضع الشرائع مع طلوع المثل الأعلى في كل شيء، ونظروا إلى دين الله سبحانه وتعالى نظرة انتقاص، وربطوا ربطا مهمين في عقولهم بين هذا التخلف وهذه الأحوال المزدرية والأمراض والتخلف الاقتصادي والتخلف الاجتماعي والتخلف العلمي الذي تعيشه الأمة المنتسبة للإسلام، ونؤكد ونقول المنتسبة للإسلام، وبين دين الإسلام حضرته، فاعتبروا كأن الدين سببا في تخلف هذه الأمة، بينما كان كما سنبين بعون الله أن البعد عن الدين هو السبب في تخلف هذه الأمة، وليس التمسك بالدين هو سبب تخلف هذه الأمة. فكما قلنا حدث عندهم انفضاض الغرب، حدث عندهم أن جعلوا الغرب مثلا أعلى في كل شيء وسفارة عليا في كل شيء، وعلى ذلك نظروا إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى شريعته أن تفريغ كافر الناس الذين يقولون المسلمين والذين هم شعبين بالآلاف وعشرات الآلاف وربما بالملايين لا يلومون على هذه المسائل إلا بالكاد، بل كثير منهم يستحي أن يقول إن الليبرالية كفر وإن العلمانية كفر وإن الديمقراطية كفر حتى لا يصطدم مع الواقع العام الذي يعيشه. وهذا يفكرنا بقول الله سبحانه وتعالى عن المشركين عندما قال الله عز وجل وان طرح الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتهم ان هذا لشيء يراد. لماذا يصبرون على آلهتهم؟ هل لانها حق؟ هل لان الادله تفيد انها الهه؟ هل لانها تخلق؟ هل لانها ترسخ؟ هل لانها تتحكم في الكون؟ لا، ولكن ان هذا لشيء يراد. هذا ما تريده الجماهير، هذا ما يريده الناس، هذا ما يريده المجتمع، هذه العله التي يدعون عليها. ان هذا لشيء يراد. فعله او السبب ان عامه الناس تريد شيئا معينا، فلا بد ان تريح الناس، ولا بد ان لا تصطدم مع الناس. من طرح المرء منهم ان يمشوا واصبروا على آلهتهم ان هذا لشيء يراد. هذه العله، العله الثانيه هي تقليد الاعمى دون تدركه. وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نبيه الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. يقولون نحن وجدنا هكذا الاباء ووجدنا هكذا الاجداد، وجدنا فيها هكذا العادات والتقاليد، ووجدنا المجتمع هكذا، اتاتي لنا بدين جديد؟ وكما قال الله عز وجل والفقير لا نتبع ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا، الذي وجدنا عليه ابانا هو الذي نتبعه وليس الدليل والدين الصحيح من عند الله سبحانه وتعالى. وما زالت عيلة التقليد الاعمى، وما زالت عيلة اتباع راي الاكثريه في المجتمع وما يريد المجتمع هي المجتمع قد اصبحت الفتاوى تصاغ وفقا لهذه العله الفاسده. ويوم العقيده عن السجان ستتكلم في عده نقاط سريعه لا نطيل على عبارتكم، ولكنها قضايا هامه، وهذه قضايا هامه لاكثر من سبب. اولا دين الله سبحانه وتعالى ايها الاخوان في سعاده الدنيا والاخره. لا نقول ان دين الله سبحانه وتعالى سيتراكم لمن اتبعه واستمسك به انه سيدخل الجنه وباذن الله ورحمه الله. من تمسك به الله فله شر، ولكن ايضا في سعاده الدنيا والاخره. يبين هذا قول الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. معنى الايه فهل عسيتم ان توليتم عن دين الله ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. فالتولي عن دين الله يترتب عليه الافساد في الارض وتقطيع الارحام بين الناس. ولذا لا نذكر امثله كثيره، لا نذكر المآسي التي نعيشها نحن نلاحظ جميعا ان هذا المجتمع عندما ابتعد عن دين الله كثيرا وان كثيرا من الجيل الصاعد اصبحت تحكم الشهوات والشبهات والعلمانيه والتشبه بالغرب في كل شيء، تاتي بالشاب العادي تجده كثيرا ما تجده لا يصلي او ربما يصلي ولا يقطع شيئا عن الدين، وكل هذه الافلام الاجنبيه والاتاري واللعب والبنطلون الساقط ليس عقله في دين الله. بل كما قلنا ربما يعتبر ان الدين ده مظهر من مظاهر التخلف القديم بتاع ستي وستك وجدي وجدك، خلاص بقى نسيبه ونبتعد عنه. وكانت النتيجه الحصاد المضر الذي نعيشه جميعا في تقطيع الارحام والافساد. فكما نرى معدلات الفساد ومعدلات الاجرام ومعدلات ان المجتمع اصبح يشبه الحيوانات التي ياكل بعضها بعضا، ليس على مستوى القتل ومستوى الاغتصاب ومستوى اكل الاموال بالباطل بين الناس، حتى انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اصل اخر الزمان حتى فلا يكاد احد يؤدي الامانه، لا حتى يقال ان في بني فلان رجلا منهم. بل المثال السابع والاخير في بوسنيا ان الرب الذي جعلوه مثلا اعلى وكانه يعني مجتمع مثالي هو من اسوا المجتمعات الحقيقيه. لماذا؟ الرب متقدم في الصناعه، متقدم في التكنولوجيا، متقدم في الطب، ولكنه متخلف في المعاني القلبيه، متخلف في العلاقات الاجتماعيه، ومتخلف في كيفيه توجيه هذه الحضاره. الرب النهارده يخترع اسلحه بمليارات الملايين وفي النهايه يقتل بها الاولياء. وكلنا شايفين ان كل ما بيتقدم في مجال الصناعات كل ما يريد الشعوب المسكينه وعلى راسها الشعوب الاسلاميه. وكلنا شفنا ان الرب عندما دخل الى افغانستان قال ان يقتحم قندهار قتل حوالي مليون من المدنيين. فين بقى اللي بيقول لك لصالح الامم المتحده؟ وفين اللي بيقول لك على قتل المدنيين؟ وفين اللي بيقول لك الارهابيين اللي قتلوا 351 قتلوا 80 عام؟ فين النهارده امريكا لما دخلت العراق وحقق البحث عن القنابل الذريه وتصنيع القنابل بدا في صدام واعترفوا بعد ذلك ان صدام حسين لم يعتبروا لا قنابل ذريه ولا يعتنوها انها في كذبه اطلقوها حتى يختلوا بها العراق. ومع ذلك لم تستطع ما تسمى الامم المتحده ان تفعل شيئا، وكانت النتيجه هي تدمير الشعب العراقي في العراق. كانت النتيجه ان حوالي 4 مليون من العراقيين شردوا، وان اكثر ان قرابه 2 مليون قتلوا. يعني مش هنقول 100 و200 و1000 و2000، حوالي 2 مليون. وكانت النتيجه ان امريكا النص الكبير الذي تجعل نفسها راعيه للشعوب، ومجرد ان دخلت العراق اعلنت ان وزاره البترول العراقيه وان البترول العراقي تابع لوزاره البترول الامريكيه. يعني هي عباره عن لص كبير مقنع بشويه شبيهات حديثه، رجل كوبوي الذي يدخل ليسرق بيتك ويقول لك انني متقدم وانت لا تستحق هذا المال الذي تبنيه. قرابه عشرات الالاف من نساء العراقيات اشتغلنا في الدعاره، مئات الالاف اغتصب اعراضهن. هذا هو الغرض، عباره عن همجيه في استخدام التكنولوجيا الحديثه. همجيه. وعندما دخل الصرب الى البوسنه والمكسيك راينا ان اكثر من 60,000 امراه مسلمه قد اغتصب عرضها وقتل حوالي 80,000 من المسلمين. هذه الحرب كانوا ياتون بنساء المسلمين في معالم يوغوسلافيا السابقه عند الدولة الصربية الحديثة، يضعون في فروج نساء المسلمات بويضات كلاب ملقحة ويزرعونها في رحم نساء المسلمات، هيشوفوا هتكمل حمل وتبني الكلاب ولا لا. فهالحضارة يستغلوننا استغلالا سيئا، المدنية والتكنولوجيا يستغلونها استغلال الكلاب. وكذلك لما تيجي تشوف الآلة الإعلامية الضخمة اللي عندهم افلام حديثه وكاميرات حديثه وانتاج حديث، تقول تكنولوجيا عاليه جدا جدا جدا. في النهايه تجد ان هذه التكنولوجيا عاليه جدا جدا جدا فيما تستغل. معظمها يستغل في افلام الدعاره وافلام الهوي وافلام الحرس. واكثر من مره بعد خروجي من السجن الفتره الاخيره وطلع الى الحين والحين نظرات عابره الى التلفزيون لا يعني في اشياء نادره سريعه، لا انظر ما هو الذي يعرض اشياء غريبه. لوجدت ان هناك كما ضخما من الافلام جدا كما علمت من الناس يدور حول هاكل اللحوم البشري. عاملين مثلا بلا مبالغه ما اعرفش كم فيلم، ممكن تقول 1000 فيلم حوالين الناس اللي ياكلوا بعضهم، والبشر اللي طلع لهم سنان جديده واللي طلع لهم ويمصوا الدماغ وياكلوا الدماغ يعني في النهاية هو يوجه خواطره وإعلامه وتقدمه لأغراض فاشلة أو أغراض دنيئة أو أغراض مخالفة للفطرة أو أغراض مخالفة للعقل، لا يوجهها في الفصل. طب أنت عملت آلات عالمية ضخمة وعملت أسلحة متقدمة على جهازك وفي النهاية نهر الغرق باستخدامها، هل هو نحو البشرية؟ معظمه للإضرار البشري. أنهم دائما يصدقون العقول التي يطلح النار عقول ذكية يحرون لكل المقاييس أن يأخذوها إلى صالحهم وإلا فإنهم يدمرونها. هناك كتاب كامل اسمه توجيها من غير الاحتباس الحجري، ومعنى هذه الظاهرة بكل بساطة إن كمية عوالم الدخان التي تصفعها كل طبقات الجو العليا من المصانع ومن العربات ومن الإنتاج الصناعي، هذه كمية ضخمة جدا من الدخان يعني تتصاعد إلى طبقات الجو العليا، فأقامت على الكرة الأرضية ما يشبه الغلالة أو الغلاف الذي يسمح بدخول ضوء الشمس ولا يسمح بخروجه. وكانت النتيجة أن درجة الحرارة كل سنة بتزيد درجة مئوية على مستوى العالم عن العام الذي قبله، وبلغ القطب الجليدي في الثوية، وهذا سيؤدي أو يهدد بوضوح إلى أن لو ارتفع القطب الجليدي أو ما ضمه سترتفع نسبة المياه في العالم بدرجة ضخمة جدا في حوالي 20 سنة تقريبا، ستؤدي إلى إغراق كثير من الجزر وكثير من المناطق الساحلية منها دلتا مصر حتى الوسط ومنها أماكن جزر المالديف وكذا وكذا. فالحضارة الحديثة يعني إيه؟ ده ليه؟ نتيجة كثرة الإنتاج الصناعي، حضارة لها أثر جانبية، قالت نعمل اتفاقية كيوتو علشان نقلل الإنتاج الصناعي بحيث نؤخر هذه الظاهرة التي ستهدد العالم كله وتؤدي إلى فناء العالم بعد ذلك. أمريكا ما قدرتش تدخل في الاتفاقية علشان ما تقللش الإنتاج الصناعي بتاعها. العالم يتدمر مش مشكلة، العالم يعيش تحت بس حاجات مش مشكلة، في جزر وأماكن أهملها تغير مش مشكلة، المهم التفاوض والتفوق. إذا هم يحكمون دائما نظرة العدو على الناس ونظرة استخدام البدنية لتعبيد الناس للموت، لأنهم عندهم عقلية الكاوبوي، وهذه الحضارة الأمريكية الزائفة هي التي قتلت الهنود الحمر عندما احتلت بلادهم، قتلت منهم 50 مليون يهودي أو ما يزيد عن 50 مليون، أبدا حاجة اسمها الهنود الحمر أعظم منهم رموزا فقط. كذلك هم الذين أخذوا العبيد من أفريقيا اللي هم بيمثلوا مجتمع السلوك حاليا في أمريكا والملونين، وأخذوا منهم برضك يعني كمية ضخمة 50 مليون و 60 مليون وشغلوهم في المزارع الأمريكية، وبعد أن أقاموا الحضارة الأمريكية رحلوا منهم الملايين مرة أخرى إلى أفريقيا في دولة ليبيريا التي هي في غرب أفريقيا. كل هذه الأمثلة البسيطة المتفرقة نسوقها لنبين زيف الحضارة الأرضية، وأن هذه ليست هي المثل الأعلى ولا هي الجنة المفضولة على الأرض. هذه نقطة معلش جمالية، ولكن كان لازم نناقشها، لأن زي ما قلنا كثير من عقول المسلمين موهومة بالغرب، عندها نظرة استهزاء ونظرة مذلة ونظرة استصغار لأنفسها ونظرة علو إلى الغرب. فكان لابد أن نتحدث عن هذه النقطة الجانبية التي نرجو أن تكون قد وضعت بإذن الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية وهي أيضا نقطة مهمة، لابد أن نعلم أن دين الله عز وجل ليس دينا روحيا فقط، ليس دينا متعلقا بالجنة والنار فقط، بل هو دين خير في كل المسلمين في كل شيء. سأعطي حضراتكم أمثلة مبسطة جدا ولكن تدل على أن هذا الدين فعلا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين معجزته لا تفنى ولا تنتهي، وأنه ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أمثلة بسيطة متفرقة، مثال بسيط: أنت تفضل إلى الحجر الأسود الذي يقبله المسلمون في العمر والحج، ملايين ملايين ملايين ملايين الناس كل يوم آلاف ومئات الآلاف يقبلونها في الحجر الأسود. طيب لماذا لا تنتشر عجوة أو مكوك عن طريق تقبيل هذا الحجر الأسود الذي يقبله ويلمسه المئات والآلاف الملايين؟ ومن العقول الطويلة ومن العقول الطويلة يا بنات استرعى هذا الأمر نظرة أكثر من أجل في الغرب، ومنهم غرب الإنجليزي ومرة أخرى بعض الغربيين، وقطعوا قطعة من الحجر الأسود وحللوها، حدث هذا مرتين. وكانت النتيجة أنهم قالوا أن أي مكبوب فيروس يأتي على الحجر الأسود يوم الفضل. يوم الفضل. وبالتالي لا تنتقل الألعاب أو المكتوبات أو الفيروسات إلى أي شخص. بالله عليك هذا الموجود في أي دين تاني فكانوا استغلوها إعلاميا وأنا ده دليل على صحة الديانة وده دليل على لكن عشان عند المسلمين اللي هم عندهم هزيمة نفسية حدث بعهد زي أي حدث. تعالى بيع زمزم وقعد في الحديث ما زمزم إما شوبا ما زمزم إما شوبا. أنا لن أذكر بسببها سأذكر قصة لأخت زوجتي مباشرة. أخت زوجتي مباشرة أصيبت بسرطان العظام وسرطان العظام أكل جزءا من عظام الصدر وهي تعيش حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها ما زالت حية منقوصة وقطعوا لها السرطان لأن السرطان أكل عظام الصدر وبعد الصدر تعرضت للكيماويات والعلاج الكيماوي وكذا ولكن كان السرطان قد زعف إلى عظام الجسم وأكل جزءا من القفص الصدري من عظام القفص الصدري وقالوا ان اصبحت عظام القفص الصدري ضعيفه وقالوا لزوجها لانها فعلا تزوجها انها لم يبقى لها الا فتره بسيطه وستموت ولا امل في اي شيء لان القفص الصدري لا يمكن ان يتم استئصاله وجميع عظام القفص الصدري اصيبت بالسرطان لان السرطان قد كان زعف عليها واكلها فقرر الحل مش حابب خلاص انه حتى لو طارت على هذه الحال ستستمر حتى تتضرر. قال لها زوجها وهو يمشي حتى تنام. قال لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم بما شربه. تعالي بنيه طيبه وصالحه نزل نعمل عمره وتشرب ماء زمزم بنيه الشجاعه والله على كل شيء قدير. ولكن مع اليقين في الله سبحانه. وذهب واخذ عمره وبعد حوالي ثلاثه اسابيع فقط تحسنت صحته بصوره قويه جدا جدا جدا وحسنت تحسن شديد جدا وعادت لمصر. ذهبت الى معهد السرطان قبل تحليلات لاشعاعات جديده وجدوا ان عظام الصدر عادت سليمه 100%. كان صور الاشعه القديمه موجوده وصور الاشعه الجديده موجوده كلاهما موجود حتى الان. والاطباء قالوا لا يمكن العظام هي متكله العظام هي سليمه ما حصلش بعد حوالي ثلاث اسابيع فقط من شرب ماء زمزم. ماذا فعلتم؟ قالوا في شويه شرب ماء زمزم بنيه الشفاء وربنا شفاء انا مش هموت. ولكن هذا ما حدث واصبحت لا تتناول اي علاج تماما مني ومن ساعتها الى يومنا هذا. وهذا الامر قد حدث بالفعل مع اخر الشخص في قضيه السرطان معي. فهذه معجزه من عند الله سبحانه وتعالى لهذا الأمل المبارك الذي تفجع تحت قدم إسماعيل عليه السلام والذي ورد في هذا الحديث ما مستمسك المشهود له. عندما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات آية مرعى كثير في القرآن. تعالى تقرأ باب الزبور النبوي ورد حاجة غريبة جدا يقول لك ان عشان هو دكتور جيولوجيا بتاع طبقات الارض علماء الجيولوجيا كلهم دلوقتي بيقولوا ان الارض ليست قطعه واحده. الارض عباره عن 11 لوح متلاصقه. الواح قطعه متلاصقه. 11 لوح كل لوح من دين واسم. وهذا ينطبق عليه تماما قول الله عز وجل في الارض قطع متجاوره مش قطعه واحده قطع متجاورات. انظر الى قول الله سبحانه وتعالى فمن يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله ويمنع صدره ضيقا حرجا كانما الصعب في السماء الذي يريد الله يضله يجعل صدره ضيقا حرجا والمثل كانما الصعب في السماء زي ما يطلع في السماء فيحس ان مفيش هواء مفيش اكسجين. قبل ان الحديث اثبت ان الاكسجين كلما صعدنا الى طبقات الجو العليا قبل الاكسجين فهذا الانسان صدره يضيق كلما صعد الى طبقات الجو العليا. طب هذه الايه التي انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 رجلا كان هو يعرف المعلومه الاهميه دي ويعرف ان الاكسجين بيعمل في طبقات الجو العليا وانما سنريهم آياتنا في الآفاق والأفق. تعالى في قضية ظريفة جدا وما زالت حتى الآن يمكن أن يتشكك فيها العلمانيون كالمعتاد الذين لا يؤمنون إلا بالماديات. تجد إن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. ونحن عارفين بكل الروايات الصحيحة والكثيرة والمتواترة التواتر المعنوية إن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آية آية من الآيات. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم القمر فانشق القمر نصفين ثم عاد فالأرض كذلك حركت ثم عاد وتحرك مرة. فقال المشركون سحر محمد أي النبي صلى الله عليه وسلم أعيننا هل تصح علينا فلنا خوينا الينا ان القمر انشق ورجع تحتين. فانتظروا حتى اتى اناس من الصحابات الرميين من السفر فقال لهم هل رايتم القمر قد انشق؟ قالوا نعم رايناه قد انشق نصفين نصف على جبل ابي قبيس ونصف على جبل كذا يعني كانه فوق جبلين يعني ثم على البحر. فتاكدوا انها معجزه. جه بقى في العصر الحديث الناس اللي زرعوا القمر شوفوا الفضاء وقالوا ان هناك اخدودا اخدود في القمر ماشي مع القمر كل من اوله الى اخره تماما. وان هذا الاخدود القطعتان او الفرقتين او الفرقتان من القمر ليستا متساويتان تماما في فرق بينهم حته نازله حته طالعه نص تنازل شويه ونص طالع شويه. والاخدود بينهما على مستوى القمر كله من اوله الى اخره. فقالوا ان هذا الاخدود وهذا الشعر اللي ماشي مع القمر كله من اول لاخره وانه التصاق قطعتي القمر ليس التصاقا متوازيا تماما يدل على انه جه في يوم من الايام القمر انشق نصين ورجع التحم ثاني وعند التحام مره ثانيه حدث هذا الشعر وعدم التساوي التام او التفاوض التام بين قطعتي القمر. فصدق قول الله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم وصدق قول الله عز وجل اقتربت الساعه وانشق القمر. ومن الظريف ان احد الناس الانجليز يوم من الايام كان امر الله في قلبه ان يسلم فقرا ترجمه للقران الكريم باللغه الانجليزيه فظل يقرا ويقرا حتى اتى الى هذه الايه اقترب الساعه وانشق القمر. قرا الترجمه لقى ان الترجمه تفيد ان القمر انشق واتلحم تاني فقال لا لا لا عند هذا القدر ولا يعلم الله تعالى هذا الكتاب كتاب هو فرض. ورفع القران الكريم على جنب وقف رفع قبضه دماغك ودعك من البحث عن الاسلام. وشاء عليه قليل انه في نفس الليله تابع على التلفاز حلقه عن رواد الفضاء وما نعبده في الفضاء ووجد هذه المعلومه التي ذكرناها لكم منذ قليل فكان سببا في اسلامه. وايضا ان هذا الامر ليس الا وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. الامثله دي وامثله اخرى كثيره جدا جدا جدا جدا يعني ربنا مبسوطه مش في حلقه في حلقات وحلقات وحلقات وحلقات هتعطينا امرين. الأمر الأول أن معجزات هذا الدين لا تنفرد وأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان وأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير. فلا يجوز للمسلم أن يشك في هذا الأمر ولو بفرقة واحدة بل عليه أن يؤمن إيمانا عميقا بعلم الله عز وجل الواسع الذي أحاط بكل شيء وبحكمة الله الواسعة التي أحاط بكل شيء. وبالتالي عليه ان يعلم كما ان الله عز وجل قد ضمن هذا الدين هذه المعجزات الباقيه ما بقي البشر والتي لا تنفذ ولا تنقطع والتي كلما تقدم العلم كلما كان اكثر مصداقيه واكثر ادله على اثبات صحه دين الاسلام وصحه كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ايضا ان يؤمن بان شريعه الله عز وجل هي الشريعه الصحيحه وانها الشريعه الكامله وانها هي الصالحه ايضا لكل زمان وكل مكان. احنا بنقول كده ليه؟ بنقول كده لان احنا من السهوله وأنا هذا الدين وأفضل دين. ولكن حقيقي الناس الذين اعتادوا قلوبهم إنهم دائما لا يؤمنون إلا بالماديات ولا نستشهد الآية بنص. احنا عاوزين استشهادات علمية، عاوزين كلام عقلي، عاوزين أدلة واقع. فكيف نأخذ الأدلة؟ بل إن كما قلنا ربنا نزيد عليها بإذن الله الكثير الكثير نزيد، وربما نأخذها مرة ثانية في درس أو دروس مستقلة علشان نؤكد لهم إن الكلام مش قضية وحي فقط، ولكن أيضا الواقع يصدق خبر الله سبحانه وتعالى. فإذا عالم المسلم هذا بعلم الله عز وجل وحكمة الله وإن هذا الدين هو الدين الخالد وأنه هو أعظم دين أنزله الله عز وجل واختاره لنا وأكمله لنا وأجاده بالمعجزات الباقية، فلا يجوز بعد ذلك الاعتراض على شرع الله. لا لا نزيد ولا لا يجوز الاعتراض على شرع الله، ولا النظر إلى دين الله بنظرة دنيا ناقصة، ولا النظر بأن هذا الدين نزل لأناس كانوا في الصحراء من 14 كيلو زي ما يقول العلمانيين كل ما يتكلموا يقول لك يا عم ده دين متخلف، ده نزل لعصر من 14 قرن الثاني ينفع يطبق في هذا الدين. فمع ان زي ما نقول باذن الله سبحانه وتعالى نمر النظر بقى ان مين اللي حط اسس القلب ومين اللي حط قوانين القلب ودي لوحدها هيترجع عليها وهنأدي لسر واحد. الحق نظرية العقد الجماعي، العقد الجماعي، وأحد كبار منظري القوانين أو يسموه يعني أول من أسسوا القوانين الحديثة ثلاثة منهم اثنين أو ثلاثة فرنسيين، منهم واحد غير اسمه جان جان روسو صاحب نظرية العقد الجماعي بين أفراد الشعب. الراجل ده هو عمل كتاب اسمه كتاب الاعترافات، وفي كتاب الاعترافات ده بيعترف انه كان كثير الرغبه النسائيه وانه زنى مع فلانه وفلانه وفلانه وفلانه وانه كان عايش مع واحده ست كان بيسميها امي، ست كبيره عنه في السن كان دايما يقول امي امي امي، وان امه دي كانت بتغير عليه من النساء الاخرى ويجي يقول لها انا نمت مع فلان النهارده او زنيت مع فلان، تقول له انا موجوده وفرجي موجوده لا يتعلم كلمات قبيحه جدا جدا ويزني مع امي المذكور ويعترف انه كان يدفع فيه على الطاغوت. ده كلامه هو. واحد يقول لي انت بتقول الكلام ده ليه لازمته؟ اقول لك هو ده بقى سيدي اللي كان احد كبار المستشارين العلمانيين في قناه الجزيره بيتكلم فيه النهارده ويقول لك شاك شاك مصطفى سالم نفسه في نظرية العقد الاجتماعي قال كذا كذا كذا كذا. فبنبين ان الاشياء التي يعني جعلوها عظيمه والالفاظ المرنانه، اصل الجاهليه بتثبت ازاي عند الناس؟ بالالفاظ المرنانه يعني يجي يقول لك حاجه كفر وبعدين يقول لك ايه؟ الاديب العظيم والمفكر الكبير والعلامه مش عارف ايه والدكتور اللي ايه والواحد يسد بالودي والودي يعني بقى حاجه جامده قوي. تيجي تقول ايه؟ يا عم انا هتكلم هو اقرا بقى. هو اقرا بقى. كذلك انا المفكر الكبير وعلامة القانون ومؤسس نظرية العقد الاجتماعي والناس بتاخد على ايده الدكتور اول ما بيستلموا ايه بقى؟ وفي مقابل القانون قال وفي مقابل القانون عالي وفي مقابل القانون انت تيجي تقول يا عم انا هو انا ده حمار بقى الناس دي ده اساطير الزخرفه زخرفه وهالات باطله وفي النهاية لو لاحظتها في حقيقتها لو وجدتها مثل رايك العنكبوت وإن أولى البيوت رايك العنكبوت لو كان يعمل. إحنا بندي بس مقارنة مين اللي أسسوا القوانين الحديثة ومين اللي أسسوا طريقة صياغة القوانين الحديثة ومين هم أسسوا العملية ومقارنة بشرع الله العزيز الحكيم الخبير. مقارنة طبعا دراسة أن تعرف بين هؤلاء وبين هؤلاء. دي نعرفها سريعة جدا ولا أي تفصيل ما يقف بإذن الله. عشان أنا معلش هذه مقدمة طويلة فيها ومش عارف أطول على حضراتكم. هو كان موضوعي المحاضرة أو الدرس معنى تطبيق الشريعة الإسلامية. معلش أنا آسف هو طبعا ده كان درس لوحده بس يعني اللسان صافى إلى هذه المعلومات البسيطة فمش هنطول عليكم. إحنا اقول بس جمله وصفه ان شاء الله كمان مره ثانيه، ان اخواننا شريعه الله سبحانه وتعالى لا تعني فقط الحدود. الناس كلها بتتخيل ان الشعر الاسلاميه دي لو تنطبق النهارده هتبص تلاقي يوم نص الشعب ماشي ايده مقطوعه والنص الثاني مجهود وفي وقع مقتول وفي جزء مش يعود، ولانه ايه الشعب اصبح بيتزاول على حد. هم عندهم ايه تخيلوا كده يقول لك الحدود وقتل السرق باب الثاني وقتل القتل يعمل لك ايه؟ هم يتخيلوا ذلك. لكن احنا هنقول كلمتين بسرعه، هنقول يا اخوانا قضيه الحدود هي موجوده في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى ان الشرع حاول قدر المستطاع ان يقلل من تطبيق الحدود. فلكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اقر الحدود بالشهود، لما يكون في حد في حد فيه شبهه نقر بالشبهه، مش معنى سبحان الله حد لا ترى في شبهه على البحر نقر عنه الشبهه. مثلا لو انا رجل له حق في ميراث وجه سرق من المال بتاع الواسطه هو احد الواسطه فله فيه شبهه ملكيه فلا اقطع يده. لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدر تحددها بايه؟ بالشهود. عشان لو انا ثلاثه راوا رجلا يزني والجار بتاعه اشتغل علي هل هو فلان ام ليس فلان، ما تجيش تقول ده الثلاثه اتاكدوا 100% بعينهم وجرى مشتبه عليه وقال يحتمل انه فلان او انها فلانه نقيم الحرب قول لا تجرى ده الشروط. فاي قضيه فيها حد وفيها شغل الشرع مش هيسيبني من حد بيخلي الحد ده حاجه تماما بقول لك والله في شغل خلاص ما تجيش حاجه. ليه؟ لانه هو انا مش عايز بقى يحول المجتمع كله الى مقطوع الايد ومغلول الافضل ومفقود العين، مش دي قضيه. من بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اتجار الحدود الا بينهم فما رفع الا من حد اقوى منه. بينكم وبين بعضكم انت مسكت واحد بيسرق ممكن تعفو عنه، وطبعا دي واحد يقول طب نعفو عن السرقه ولا ندفعه للامام يقيم عليه الحد، نقول له والله حسب المصلحه وبحسب الحال ان كان هذا الوجه يعني اما ان يقع عليه السوق مش لسه محترف او وجدنا انه سرق لسبب والافضل العفو عنه نعفو عنه، لانه يعني بدا من النصوص المحترفين ودايما يجي مع كل الناس الى الافضل مقبله عشان نقف درجه على ايه؟ على الناس. ولكن على العموم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يحدود بينكم بينكم وبين قال لما ترفع عن الإيمان الحاكم فما رفع علينا من حد أعظم منه، لكن رفعة الإيمان بقى يجب علينا أن يقيم حد الله سبحانه وتعالى. يبقى نلاحظ أن الشرع بيحاول يقرب الحدود، مرة يقرب الحدود للشهوات، مرة يقرب الحدود بينهم، فما رفع علينا من حد أعظم منه. حاجة ثالثة أنه بيضع شروطا لكل حد من الحدود، زي ما شفنا مثلا الزنا اما ان يعترف واما ان يعترف بعض الشروط عدول، يقول عدول المسلمين عدول ما هو فيهم شهد فسق ما تقبلش شهادته فسق والمصر على المعصيه او الذي هو اشهر الكريمه، لو فيهم صحن خصومه بينه وبين المشهود عليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبول الشهاده في الاحنة على خصمه، لان ممكن الخصومه تخليه يتعدى عليه وعارف بقى ايه يعملوا بتاعي عشان بينهم مشكله وخصومه. ما نقدرش شهاده الخصم على خصم. لو شهاده القريب لصالح قريبه لا نقبلها خاصه الدرجات الاولى. واتكلم ابن حزم السبب الى العكس ذلك. فاذا الشرع بيضع شروطا يجي مثلا في السكه يقول لك لازم يسلق مقدار النصاب ربع دينار. الدينار 2 جرام ونص ذهب. يعني جرام النهارده مثلا الذهب لو 300 جنيه يبقى ايه؟ يبقى هو هيقطع ياخد 2.5 جرام ذهب يكون دينار. 150 تمام، وابعد انه يبقى كام مثلا كذا على حسب بقى تمام، فبعد عن حد معين كذلك يوصف الحد عما تصرف لاجل هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صرف غلاما من الحديقه في الرجل واخذ الطعام وخرج من الحديقه بتاعته مش كارد ولا كارد مفيش مشكله، لو اخذه ومات ومشى فيه هذه صدقه. فالرجل قال على هذا الغلام والله ربه واتى به من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش تعالى ولا ينفع ايده، قال له هل اعلمته اذ كان جاهلا او اطعمته اذ كان ساجرا؟ يا عم انت لقيته غلام جاي يعلمه، لقيته جعان اكله بلا ما اغديه واضطراره وتجيبه، لان هو واجد انه سرق لاجل الجوع، فمن سرق لاجل الجوع في العرب مش عشان بقى ينهب اموال الناس. فهذا نصف عن الواحد. اذا بتلاحظ ان الشرع بامثله كثيره جدا مش حريص على انه لازم يقيم الحدود والمهكله بقى كل يوم 100,000 واحد يوم مقطوعه و100,000 واحد مرمولين زي الناس عمال بقول لك اوعى تعي المجتمع هتلاقيه كله ماشي يزحف. ده لو طبقوا الشريعه هتلاقي الناس ايه؟ اللي ايده مقطوعه واللي عينه مقطوعه واللي طبعه مجهود وعاملين كده وكده كانه مثلا مبصره خايفين منها. الحاجه الثانيه والاخيره اللي بنقول ان هذا الدين يقدم تكاملا بين الشيء وتكاملا في شريعته. مش الشرع قال لك ان يسرق نفع ايده حفاظا على اموال الناس؟ تمام؟ في نفس التوقيت الشرع قال لك ان في زكاه تؤخذ من الاغنياء وتعطى للفقراء، فاعلموا ان الله افترى عليهم صدقه تؤخذ من الاغنياء وتترك على فقرائهم. والزكاه فرض بنص القران والسنه واجماع المسلمين، واول حرب قامت في الاسلام بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب الصديق للمرتدين ومانع الزكاه. وقال والله لو منعوني قال لعيني كان لاجنها او اعاق كان لاجنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. يعني احنا هذه الحرب لو كانت اوروبا اللي عملتها كان قال لك هذه اعظم حرب قامت في التاريخ من اجل استعاده حقوق الفقراء. هم هيقولوا كده. لكن النهارده تيجي بقى للعلمانيين تلاقي محمد سعيد العشماوي في كتاب الاسلام السياسي وغيره يقول لك ايه؟ يقول لك ابو بكر اغتصب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحق له ان يقاتل اولاده بالتدين ومنع الزكاه، وان ما فعله كان اعتداء على الحريات. لكن تعالى بقى الشيوعيه، انا مش هطول عليكم، منذ اسبوع بالظبط تقريبا كنت اتفرج عن حلقه عن الصين وعصر ماو تسي تونغ والثوره الشيوعيه وكذا وكذا. حوالي 55 مليون صيني ماتوا جوعا، مش قتلا، جعانين. انما عملوا نظام المزارع الاجتماعيه، بقوا الناس في المزارع الاجتماعيه مفيش ملكيه خاصه، مش حاجه اسمها ملكيه خاصه، شيوعيه الملكيه. الناس يزرعوا وكل القمح يسلموه للجنه، واللجنه دي او المركز ده يسلمه للدوله، والدوله بقى بتشتري جزء يذهب للاغنياء في بكين من مويس تونجو اعوان من الاصابع الشيوعيين، وكانوا عايشين عيشه الطرف عيشه الملوك، ويجوا قدام الناس يعملوا نفسهم لابسين بدل الصفرا والصناديق، بينما هم كانوا من اكثر الناس فرحا في مجتمعاتهم، و بقيت القمح يدوا له وسيه عشان يجيبوا اسلحه. وفي المقابل الناس بقى بتصرفها حاجات بسيطه جدا ما تلاقيش، لدرجه ان المراه الصينيه بيتها كانت جميله جدا، و يعني وقت المجاعه الناس عماله تموت، الناس بتموت بجوع، 55 مليون ميتين بجوع مفيش حاجه. بياخد منهم القمح ويسيبوه وهم يموتوا. وذهبت الراجل القائم على مركز في البلد اللي هي فيها فعاوز تاكل، قال لها اخلعي ملابسك تماما، خلع ملابسها تماما، قال لها هاتي بنتك عشان بقى في البلد اللي هي قتلت بنتها وزنى بها وابنتها منقع هي دي الشيوعية اللي يعني وقال أنفسهم وقال من ذكراته أنه قال لا بأس أن يموت الفقراء من أجل أن تقوى شوكة الدولة الشيوعية. هو كان عارف ده مش واحد ولا اتنين ميتين، 55 مليون ميتين في المزارع الجماعية دي، وأهوال وقصص وقصة إجراء أجرت قصة أمتها بعد أن ماتت. وما قبل أن تموت قال لها إذا مت يمكنك أن تقولي قلبي، وأهلت قال لها ثم أكلت هذه فدمعت ذلك. ناس كانوا بيعملوا قصص بعضهم من شدة الملاك. لكن تيجي تتكلم النهارده حميد صباح يقول لك أنا رغم اشتراكي ومبادئ الاشتراكية العظيمة التي تركها لنا جمال عبد الله يعقوب بن عبد الناصر وعلى الشيوعية وعلى تستمر علينا. أنا كنت قلنا قبل كده أن عبد الناصر ده في حرب اليمن بعد الجيش المصري قتل منه كتير، أخبرنا 72,000 قتيل في حرب اليمن. 72,000 قتيل لا يزال اسمهم حتى اليوم مكتوب على نصب تذكاري في العاصمة صنعاء. نصب تذكاري جميل مكتوب عليه اسم 72,000 مصري في سبيل ايه؟ في سبيل الأهل، في سبيل قوة الخلافة الإسلامية، في سبيل حتى هدف معين، سبيل من عاوز يعمل نفسه زعيم الأمة العربية وقائد الأمة العربية وكان يهبل وضيع الشعب وضيع الدين ولغاية النهارده في ناصر يعقوبية ناصر الوطنية. شعب هبل وضيع مع ذلك وهو بلغ مصر 67 كام يا عم؟ 100,000 قتيل واسير ومفقود. 100,000 في الوقت اللي كان الشعب المصري فيه لا يزيد عن من 20 ل 25 مليون سنه 67. ما كانش 90 مليون زي دلوقتي. يعني كان دول 100,000 من الشباب والرجال. واللي صرف على حاجه اليمن كل يوم مليون جنيه مصري لما كان الدولار ب 20 قرش. يعني ما يعادل الان 5 مليون دولار يوميا يوميا على مدى 5 سنوات. لو قعدنا نعدد مفاسد عبد الناصر قصه طويله، واللي طامع الحريات واللي نسج الدستور اللي حطه عبد الناصر السلموني اللي يسموه عضو القوانين المصريه حطه الصندوق السري. ما لهم ما ساعتها بقى ما قالوش بقى ازاي بقى النهارده بقى معترضين على مصر بقى عبد الناصر نعمله الله كل القوى بحطه في سجن السجن. وقتها بالصنبوري كمان. انا عايز اقول عبد الله ومع ذلك حولوه الى الله يعود. اهم حاجه ما يكونش مسلم. ليه؟ زعيم الاشتراكيه، زعيم الامه العربيه. لكن الاسلام يقول لك لا الاسلام ما ينفعش. لا الاسلام ده الاسلام هودينا في داهيه. انتوا وديتونا في داهيه في الدنيا وفي الاخره. أنا طاعة الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحال قومهم دار الكفر. فهم بدلوا نعمة الله في الدنيا وأفسدوا على الناس الآخرة. إحنا بندي أمثلة بسيطة يعني حتى نتفهم حقيقة ديننا حتى نتفهم الواقع. وأنا ما أشهد أكتفي وأذكرك عشان ترد على حقيقتكم والحديث بقية بإذن الله سبحانه وتعالى. سؤال بس خصصنا حقيقة إن إحنا نقول إن الشريعة الإسلامية يعني الشريعة متكاملة من هذه الأمثلة البسيطة ولا تكمل بإذن الله. سؤال بس حضرتك، طبعا الناس على موعد مع استفتاء على الدستور اللي وضعته اللجنة التأسيسية يوم السبت القادم، فعايزين بس نظرة على الأمر دوت. طبعا انا مش هدور على حضرتك مع فكره ان ده يبقى احسن موضوع طويل وهو موقفنا من الدستور او كذا او كذا. طبعا احنا عايزين نكون على خلفيتين بصوت. هو الدستور يا اخوانا اللي هو موضوع دلوقتي بحالته ما يبقى على المليون بحالته هو دستور عالمي مش المصور حتى يعني يقول لك هو مصر عربيه دوله من الموالين دلوقتي. طبعا المقدمه يعني حكم الشعب عن طريق النواب البرلمان وما تستقر عليه الاغلبيه والذي يمضي حتى لو استقرت على الكفر يمشي على معصيه يمشي على استقرار حرام يمشي. فالقول قول الاغلبيه وليس قول دين الله سبحانه وتعالى. يقول لك ان الشعب مصدر السلطات حتى السلفيين لما قاعدين اثناء كتابه الدستور قالوا ما نقول الشريعه مصدر السلطات. العلمانيين قالوا لك الشعب مصدر السلطات ومصدر السيد الرجل الشهير لبنان الإسلاميين وفاق للأسف الشديد. العالمين الرجل السيادة العليا للشعب ليست لله ولا في الله تعالى العظمى وأخذ رعي وكبير والشعب مصدر السلطات وليس الشيعة مصدر السلطات. امبارح بالأمس الإسلامي كان هناك لقاء مع رجل اسمه الكاوي رجل الشيخ كده هو اللي حط المادة رقم 119 في الدستور اللي بتفسر المادة الثانية بتاعت مبادئ الشيعة الإسلامية يعني هو شخصيا 219 وكان في لقاء مع عمال الدين القديم وعمال الدين القديم وجاب المصلح المنافق ده العلماني ده قال له المادة دي عاملة خطر الوقوف للمسيحيين ولناس كتير وبتاع ما تنساش الشيعة الإسلامية قال لي نعم حضرتك دي مش ملزمة أصلا ده هو اللي حط المادة بالكاوي ده الشيخ بالكاوي قال لي حضرتك دي مادة مش ملزمة أصلا ده امبارح اتكلمنا في التلفزيون بالأمس قاعد يجي يتعرض على اليوتيوب بقى تفصيل فقال لي مفيش ولا خوف ولا خطر ولا حاجة قال لي عشان كده قلنا مبادئ الشريعة الإسلامية والقواعد الكلية في الشريعة ما قلناش أحكام الشريعة شوف وفاء بيعمل إيه مش عارف بقى الإسلاميين اللي قول لك ما بقاش عويف منك على أول نفسه يقول لك أول يقول لك إحنا ما نقدرش نقول أحكام الشريعة عشان ما نبقاش ملزمين واكتفينا في مبادئ الشريعة وقواعد الكلية عشان ما يعني يسهل المرونة في استخدام المادة ده اللي حاط المادة اليوم كده مش أنا مادة يقول لك الوحدة الوطنية والمقدسة المقدس يعني الوحدة الوطنية سواء من المسلم أو المسلماني ولا اليهودي ما دام جميع المسلمين لا جميع حقوق على جميع الواجبات يحق له هذه المادة ولا حق المادة المواطنة في الموضوع في الدستور وهي عدم التمييز بين المسلمين على أساس لون أو عرق أو دين كما نص على الدستور حرف يحق له وفقا للمواطنة أن يترشح النصراني أو اليهودي أو الشيوعي للأسف الأموي ولا أي منصب سياسي لأنه الفرق بين المصري والمسيحي وهذا يتناقض مع دين الله عز وجل الذي قال الله عز وجل فيه ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا قال ابن كثير رحمه الله وقد أخذ من الآية الإجماع على أنه لا ولاية للكافر على نفسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلو فلا إمارة ولا عيوب للكافر على المسلم لكن في المواطنة يجوز أن يتقدم الكافر على المسلم لأن العبرة بالمواطنة وليس بالدين لو أن حتى النصارى أقلية إحنا لو ناقشناهم بعيدا عن الدين هنقول لهم طبعا أنتوا أقلية ومعروف كل حتى الدول الحديثة إن الأكثرية بتنزل أحكام على رأيهم على دينهم النهارده أو مش النهارده يعني في هذا العصر الحديث الرجل السوري اللي اسمه عبد المنعم لما كان في الأرجنتين ودخل حزب ليهم وحب يترشح لرئاسة الجمهورية في الأرجنتين عندهم الدستور القانوني يدس على أنه لازم يكون رئيس الجمهورية نصراني كاثوليكي طبعا هو بيقولوا مسيحي كاثوليكي صواب نصراني كاثوليكي كمان يعني المذهب إن هم كاثوليكي مش أرثوذكس ده مصري تبع الفاتيكان ذهب وتعمد في أحد الكنائس وغير دينه رسميا وسمى نفسه قابوس منع وزوجته سالي وسمى نفسها زوجيتا لغة سوية في الأصل وهذا الأرجنتين وعمل بين فسمى نفسه قابوس منع قابوس منع وزوجته سمى نفسها زوجيتا عشان خاطر يمسك رئاسة الأرجنتين ومسك رئاسة الأرجنتين وعلى يديه عمل حل المشكلة الاقتصادية للأرجنتين وسموه رئيس العميد لكن هنا يقول لك لا مش عايزين نزاع على المصريين ومش عايزين نزاع على الشيوعيين ومش عايزين نزاع على اليهود ومش عايزين نزاع على المؤلف في مصر وفي جاهليه وفي فالدستور صياغه علمانيه بحته ولكن مع ذلك العلمانيين يبتزون المسلمين مش عاجبهم بقى بشوف كل ده مش عاجبهم يقول لك هو عاوز ده بدل ما انت بتفرق في حته تفرق بقى في 60 حته يمكن هم يعني انا مش عارف نفسي انا لغايه دلوقتي فعلا لا ادري ماذا يريد المشركين لكن اللي انا فاهمه انهم بيبتزوا المسلمين وبكل وضوح قفلوا الديمقراطيه طلع البلد ما بتعترفش بالجنوسيد، ما بتعترفش بقتل اليهود اللي قتلوا هتلر في حرب العالمين. احنا ما لنا مال اليهود وما لنا مال هتلر وما لنا مال الجنوسيد. لاعبين نفس قضية اليهود اللي هتلر قتلها. تعال حط قوانين وتساتير ولا بتناقش قضية اليهود. واجب عميل واجب يبتسم الناس عن طريق التهديد لصالح اليهود. يعني انت بقى مشكلتك اليهود. وإن يجيب الهولوكوست في ناس تعدينا حط قوانين. ده بيقول ان دول عملاء. يعني حتى المبادئ اللي بيعملوها الوطنية لو جاعها بيه الأجنبي. وطنية دي بقى ده تكتل الوطنية بتاعتك. بتستقبل بالغرب وتعرفوا الديمقراطية لنص كلامك. أيوة سيدي. هو بيتكلم على جوست عشان عايز ينسب مصر للشرق للشرق الأوسط، مش عايز ينسبها للعربية ولا الأفريقية. بس دخل يهودي ولا إسلامية ولا إسلامية ولا معلومة جميلة. وطبعا ده اتجاه موجود في مدينة مصر حتى هوية الإسلام بكل أسبوع ومعلومة مصر منتسبة إلى الاتجاه السائد العام التابع لليهود وغير ذلك مش للاسلام او العروبه وغيرها. فيجي واحد حميد صباح يقول لك لم تعد الشريعه الاسلاميه تصبر في هذا الزمان. يا سلام. امال الناصريه اللي هي معترفه كده اللي هي خلت الشعب الفقير شعب كله عشر فقر وعشر تخلف واللي ضيعت سينا واللي يا راجل ده عبد الناصر اقول لك يا اسلام استغرق خزانه مصر كانت بلاقي لها بلترا. يعني ما مسك هو الدوله مصر كانت بلاقي لها في بلترا. وانجلترا سددت الخزانه المصريه وفي خلال سنوات معدوده اقرب الخزانه المصريه واستدامت. يعني بعد ما استغرق خزانه بلاقي لها دوله اخرى زي بلترا رجع خلاها دوله ثانيه. تقول لي اشتراكيه. ده غير بقى المدرسه العمل. ده غير انه انتقل من اخواس 60,000 جلاله واحده. عصر المظالم والعزائم وما دخلش معركه لما غزا فيها. حتى 56 التي تمكنونا بها كلنا نعلم انه لولا بعد قرن من الان تدخل ايزنهاور رئيس امريكا الذي امر انجلترا وفرنسا واسرائيل بالانسحاب لما لبس المكتبه. كلنا عارفين هم بتاعتي واتكلموا وفي مرات اجتماع مجلس رئاسه الثوره عرض صلاح سالم ان يذهب مجلس رئاسه الثوره الى السفاره الانجليزيه في مصر، السفاره الانجليزيه في مصر ويسلموا انفسهم خاصه. ان هم كانوا منهارين نفسيا وخرج من يتدخل رئيس امريكا لان امريكا بتعتبر نفسها يعني هي التي ورثت من مصر انجلترا وفرنسا وهي التي انقذت انجلترا وفرنسا في الحرب العالميه الثانيه قبل المانيا. انما عارفين المانيا احتلت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه ودمرت جزءا كبيرا من بريطانيا وامريكا هي التي استندتهم في الحرب وجعلها هو سببا في انتصارهم على المانيا واذهاب الالمان من داخل فرنسا الى الخليج. هو اللي طور من هذه الدول الفلسفيه. يعني نفس نقول كل عصر هزائم وكل عصر مظالم وكل عصر خسائر. هو ده الطابوت بتاعنا. فعصر كل حاجه اتفضل يا استاذ. ودلوقتي احنا قدامنا اربع حملات في موضوع الوسط. ربط موافقه عدم خروج خروج لابطال الصوت. ايه اللي احنا هنقدمه شرعا؟ الله يكرمك وجمله صغيره بعديها نقطع بيها الناس مش عايزين يشرحوا مش هيصحوا. معلش طبعا طبعا انا معلش يا رب انا هجاوب ان شاء الله بسرعه جدا جدا جدا. معلش يا رب اتفضل. فهمنا من كلامك ان لا يصلح صباح ولا عمرو موسى ولا دول حملات اصلا يعني دول قوانين فقط ومن افضل الحملات. فالمفروض نبقى واقفين مع الرجل اللي هو اقرب للاسلام اللي هو محمد مرسي وفي نفس الوقت لو اترفض الدستور ده ممكن يجي واحد تاني منه رد لا مع والله انا اربع حملات طيب ماشي. طب هو يعني الاخوه برضه في عباده سريعه جدا يعني ما هو الحل الشرعي والذي يتوامى هو هل نغير الدستور كما يقول معظم المشايخ ومعظم المشايخ الاسلاميين ام نرفض كما يقول العلمانيون ام لا نذهب الى صناديق الاقتراع ام ماذا نفعل؟ مشكله نذهب ونلغي او نذهب ونلغي السلطان هو ممكن يجي الدستور اقل منه بل احنا كنا بنقول من البدايه في البدايه انه الاسلاميين الذين شاركوا في هذه البلد القدسيه وطلبوا هذه الزياره عليهم من الوزر وعليهم من الكفر وعليهم من الاثام ما يفعلونه امام الله لان هم عسكريه اذا كانوا علمانيين سعروا عشان علمانيتهم وانسحبوا هل انتم كمسلمين تنسحبوا وتقولوا لماذا لا تكون مشاكل؟ لماذا ارتدوا العلمانيين؟ ولماذا قلتم السياده العليا للشعب والشعب مصر والسلطات؟ ولماذا ولماذا ولماذا كل هذا الكفر؟ وانتم عارفين ان ده هيحكم المسلمين على مدى عقود ما شاء الله عز وجل عندكم. هم معتزين بكفرهم وعلمانيتهم وان كانوا قتلوا بالسلاح وقتلوا وكانوا لم يحبسوا القلاده وما فعلوه من ثمان اسبوع يهدد الانقلاب وكان فقط يحتاج الى تدخل الجيش بعد البلبله اللي حدثت ولو كان الجيش تدخل كان هيبقى كل الناس يقول لك ايوه الوضع الطبيعي لهذا الاضطراب ولهذه القلاقل محدش كان هيكلم فهذا هو الموقف. طب احنا دلوقتي انا اقول رايي الشرعي اولا انا راينا الشرعي للاسف الشديد يعني هو اقل صوت ولكن نحن نتعبد الله عز وجل تعبدا تماما زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطي الله يكون فرقه النبي معهم او جرؤه النبي معهم او جرؤه النبي معهم او جرؤه النبي وليس مع واحد. فنحن نقدم ما نعلمه الشرع لا نطلب المستقبل. نحن نقول مختار وجيه معلش الخطاب اننا نرى ان الله عز وجل تعبدنا تعبدا في هذا الامر بقوله تعالى قد كانت اسوتهم حسنتهم في ابراهيم والذين معه ايه اسوه حسنه؟ ربنا هو الذي علي العلي الخبير سبحانه وتعالى ايه الاسوه الحسنه؟ اذ قال لامهم انا لغلاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله الواحد. فهذه اسوه حسنه ربنا هو اللي تعبدنا بيها ولنا دي اسوه حسنه زي لما كان لما في رسول الله اسوه حسنه نفس المساله قد تبدا بالاسوه الحسنه في ابراهيم والذين معهم الاسوه عليه السلام ايه هي؟ اذ قال المؤمن ان الله يؤمنكم نفرح الله عز وجل من كل جهه وكل علميه ومن كل وقت تشرب ده وبدا بيننا وبين كفرنا بكم ولا بيننا وبينكم كفرنا بكم ولا بكثير رحمه الله اي كفرنا بظهوركم الكافره فالبلد الحته دي الكفار اللي بيحطوا مناهج وظهور كافره احنا نقول احنا ما بنتعبدش يقول لك احنا نخرج على صناديق الاختراع احنا بنقول ليس صناديق الاختراع لا تكون بيننا ليه؟ أولاً أن هذه الطريقة هي طريقة ربانية. هذه الطريقة أتت من الإسلامية في تغلب الشام. صار بعد كده هذه البلد. بقوا القانون بتاعي. وما قدرش يسكتوا ويعملوا كده. وأنا طلعت كانت خطيرة على الطريق لسه جاي عن بالي. طيب افرض بقى الناس في ظل السكوت دي كبروا الإسلاميين. وده عكس للكثيرين. ممكن الناس حتى الإسلاميين قالوا خلاص يعني احنا مش عايزين بلبلة ولا اي حد تاني يكسب واي عمر كذا ونحن بقى الإسلاميين وصارت الإسلاميين في الانتخابات. مش انت هتيجي تقول انا ضد احتجاج السطور ايش طب؟ انا بقول له انا احتاج بهذا السطور اصلا ولا مشاكل هذه اللعبة الابداعية لان دي طريقتك اللي انت عاوز تمنهجني عليها انا ما بتمنهجش عليها انا ما بقولش وارجعوا الى التوحيد. وكانت اتمنى ان الشيوخ اللي الشعبيه من مئات الالاف والملايين يوم يقوم عند يوم التجمع على حدث عند المستشفى النهضه لمصر يوم السبت اقل التقدير 3 مليون بقى اقول لك 4 مليون بقى اقول لك 6 مليون على كلام وكاله امريكيه بالذات. طب يا عم انت معاك العلمانيين لما نزلوا والاستكبار راح في التلفزيون على السنه كتبني نفس الكلام اللي اتنشر على اليوتيوب وغيره وغيره. بعد السفيره الامريكيه عادوا منهم قال لهم انتوا بتجيبوا مع الحج لا تزيد عن 10,000. بيعمل الأمارة في الكنيسة، كنيسة الوحدة الوطنية نزلت معهم حوالي 100,000، وإذا كان معظم الموجودين حول الأسرة الإفرادية من النصارى. فأنت يا عم ما تخليش زي كده، احنا بنقول يا اخوانا احنا مش عاوزين نعيش في الاسلام ده، لكن واحد يقول شنودا الذي كان كافرا كان دولة النصارى ذات نفسهم مش حاجة غريب. لما عشرات الالاف من الطلبات من النصارى تقدمت امام القانون بدا للطلاق، المحاكم تطلب الكنيسه ما تقدرش تطلق، واتعمل قانون مدني بناء على طلب النصارى، لكن الودائع بتاعتهم طلقهم الكنيسه مش عارفه تطلق الاسره اللي فيها مشاكل وعايشين مش عارفين يعيشوا. يقول الكنيسه يقول لك طلقك ازاي مش سبب الطلاق، في ازاي الاسلام كده هم اللي قدام الطلبات. شنو ده عمل بيه عمر علي وقال لن اقبل القانون يعارض عليه الكنيسه. لا الكنيسه صار يرد عليه وقال له كلامه خطا في الجهه النصرانيه، وسبب ان عدد من القديسين طلقوا وقعد يقول حاجات من نصوص الشرائع بتاعتهم، قال لهم لن اقبل بشيء القانون وخرجت عليه الكنيسه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انهم غيروا القانون. أنا لم نوافق على قانون معروف عن الكنيسة. يعني أنت قبل الوحي ضعف وقف الجمهورية بدينين الباطل الكافر، وعلماء الإسلام قاعدين يقول لك يا إخواننا أيام الكفر، الشيخ إبراهيم يطلع يقول لك أي نعم الدستور كفر، بس هنقول نعم عشان خوف الهجرة الإعلامية. إحنا قبل ما نقول له أنت عامل زي اللي عامل زي يقول إيه؟ إخواننا في ناس عاوزين صنم وناس عاوزين ثلاث أصنام أو أربع أصنام، خلينا مع اللي عاوزين صنم. إيه ما تقول الناس كلهم العلمانيين وقفوا وقفة جهولة وقفة لعبوا فيه وأرادوا دماء وقتلوا المسلمين وهم قلة جسمانية وفات تموت صندوق متحكم. قول له انت عارف لو دول نزلوا الشيوخ اللي نزلوا الشيخ حويني ومحمد عبد المنصور الشيخ مشهد الشيخ فضل وعمل العكس زي حسن المسيحيين لما نزل بقى عاصم، ما انت بتتكلم عليه كده وقالوا سنطلب الشعب الاسلامي وحدها ما نتحكم، اولا هيتلف عليهم كثير من الشباب، وثانيا هتبقى اكثر جدارة عن 100,000 مره العلمانيين من اللي يعتبروا انما هما دايما بيطالبوا ومطالب الخوف الجوه ان هذا الشيء يواجهنا من الاراده الشرعيه خلينا عادي. طب مطالب اعلى على الاقل يا عم منطقه جدا مش منطق الاسلام، يعني حتى بعيد عن منطق الاسلام لو انت طالب اعلى طالب مكاسب خلي وسيله تدفعه لماذا تصور لهم ان شاء الله الشيء وصح، يعني حتى لو ما انت ما يكتبش الشيء هديك اقرب طريق المكاسب ده. انا كل يوم ما اقولش مع الشرعيه ولا ما اقولش بالواقع، عايز اقول ان موقف مخزي جدا انهم عمالين يحولوا الشباب والناس والطاقات الاسلاميه الى اشبه بالفكاك البيضاء الذي طرد به كفر يعجب عليه. وانا ليه؟ ايه اللي مسلمني كده؟ انا بقول انا عندي تعمد، انا عندي تعمد. طبعا احنا على ارض الواقع الاغلب ان الاولويه ستكون نعم، لان احنا كنا احنا عارفين سوق مقبولين بعد ما نخش الحرب، يعني هنقول لهم دي كاجابه شرعيه. ولكن من نطالب المسلمين بقى ان ليه اخواننا احنا ما نحكمش شريعتنا في ارضنا؟ اسال سؤال، يعني احنا مثلا عاجزين الاول كان يقول لك احنا مش لاقيين ناكل قمح سبب على سبيل حسني مبارك ان قضيه الاعمال ده لو عايزين الصراع على اسمه الحديد الجديد واللي جاب الكتاب المقرر المصري اليوم ابوس ايده ابو حديد انا قال لك ممكن نعمل كتاب قمح في خلال سنه واحده. وحصل سنه واحده فانت بتخدعونا ليه يا اخوان؟ خلينا نقول لك حتى لو ما بتحتاجش يا ابن امريكا. امريكا عم بتنساعد يعني من العراق ومن افغانستان ومن ومن ولا ما عندهاش قوة تدخل حرب كل يوم. فبنتعامل مع مين ده استهزاء ليه؟ لماذا انا مطالب بالدين بذاته وبالتعامل الدباجي والشارع الذاتي؟ ولماذا نتعامل بمنطق الخوف والهوم دائما؟ ولكن الى الله مشكلة. انا مش هطلع حضراتكم في النهاية عن طبع صوتنا قليل، ولكن احنا بنبلغ كلمة حق الله تعالى. انا مش هطلع حضراتكم. لا مشكلة. لا مشكلة. شعر عن ليس اتفقنا بكم وبدا من انا بينكم عليه علم فضيله يعني. لا مش اخر. لا انا بتكلم على ايه؟ هل اسف قلبي ولا يعمز ما عايزينه؟ لا لا اسف نهائي. هتقول لي لا اسف وعايز انت العلمانيه. طب ما كان هيبقى الامور اسوء. لا وانت ربما هتقول لي انا عايز اقول لحضرتك ما فعل لو ان الناس فعلوها لله عز وجل. لو ان الناس فعلوها لله عز وجل مش عشان خاطر العلمانيه، لو ان الناس فعلوها لله ما أردنا الله بخير فيه. هنعمل ايه؟ هقول لك حاجة. هقول لك حاجة. هيروح عايد السورية، هيروح الرئيس عايد ال انا هقول لك حاجة. انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول لك ما زيد على قول الناس اللي يوصل بس ما كان عليه ما كان معه أول على كل معه أنا أسأل سؤال أنت أنا كرمني من الذي يقول في بس من المشايخ هو عشو لا سلام سلام سلام نازل ولا شو هذا نازل ولا لم يكن من الاخر ماشي لان كلام الشيوخ وجمع منصور الشيخ راسي والشيخ مشهد والشيخ كلام الشيخ عبد الشيخ ماشي كله مع مجموعه الشباب الغالبه بدلين دول سالوني نعمل ايه للدستور مش هم دول اللي بيدرسوا الصحيحه تمام اعتبر كلامي ده ملغي يعني كاننا لا نقول كاننا لا نسمع ونرفض هذا الكلام أنا بقول عن السبب إنها ليست هذه المرة الأولى وحقول لي عندما أعطينا الناس الدخول إلى انتخابات البرلمان قلنا لهم لم نخرج شرعا قالوا عن سبب العلمانيين ذهب المسلمون وفاز الإخوان السلفيين ومنذ أن دخلوا إلى الخارج في خلال الفترة حوالي 14 شهور لعبوا مش هقول أن كانوا عايزين لم يستطيع أحد أن يتفوق ومجرد المتوافق والشعر السلمية عن هذا طب وبعدين؟ طب ما غيروش ايه ازاي؟ بعد وقت ما غيروش الرؤية ساعات الأسبوع بالقب ما غيروش غيروه لا نستطيع والسلميين بعد أكبر يقولون إذا دخلنا الشعب الله مطالب بالشعر السلمية يتهمون بالخيانة فورا فورا إلا لما غاب السمعة على الأبواب قبل انتقال قول الشعب المصطفى شوية قالوا سنسعى للتمهيد للتمهيد لإقامة الشريعة الإسلامية في البرلمان وهذا التمهيد يحتاج إلى 10 سنوات 10 سنين أي مدد فالمشكلة بقى إيه؟ أن هؤلاء الناس عندهم ينطلقون من طرف الخوف دائما دائما حتى بنص الصور حتى لما يتمكن حتى لما الأغلبية برضه الأطفال لا يكون هارس مفيش شيء. يعني الوضع هيبقى أسوأ لو احنا اترفض الوضع أسوأ الوضع أسوأ ستزيد. العين على الدروع. بعد كده من الأجيال السابقة الوضع حاليا دلوقتي لو اترفض الدستور الوضع هيبقى سيء جدا جدا. بشكل لا كفاية مش بتزيد جنون أميل من ال من ال لسه ربنا ما قالش مصر دي. طب هنفضل كده؟ لا نفضل. يمكن حاجة عديدة. لا لا لا يتعدى لله عز وجل من مراجب عدده تمام؟ كل واحد ايه؟ كل واحد يتعدى لله من مراجب عدده تمام؟ بس انا اقول حاجة اللي الدمع اللي يقول ده لانه الساعة فسمعت انا عايزين اقول حاجة احنا لماذا لا نطالب الرجال اللي هم المطالب حقيقي للشعب ولا يأتيكم نوع من الملايين ما نطالب الشعب وقال نظر عن السرعة المطلب ده لماذا لا يكون به اهل العلم وغيره ويعشقون له الشباب كما حشد العلمانيون الكفير ده سؤال عندي ده عاوز وقت وتجهيز عاوز صنيعه مش عاوز وقت يوم ما انا كنت عمر الازاز من شهر وايام قليله بجمعه للشريعه الاسلاميه بذاتها الجمعه مش اللي فاتت دي قبلها ب 4 سنين مش كده؟ بلد المنصور أعلن الحمارس وحزب النور وجبل خرج أنه لن ينزل ومع ذلك انتبه التحقيق على بإعلان واحد لأن المسيح نزع في الشعر قالوا أن أعطاك ثلاثات أعلن عن هذا المسؤول فأنا زلت أقول يا عم عاوز وقت مش مشكلة عاوز وقت عاوز المسيح لماذا لم تكن صحيحة؟ ولماذا لا يجتمع علماء وطالبون الشعر سنة ذلك؟ نصيحة عندنا الشهودة عندنا رئيس الشهودة عنده يقول على ظهره كان حسن إنما عندنا ستة وفرق بالغتيب